وتفنيد شبه المخالفين غير عابئين بمن خالفهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. فمن كان معهم على هذا المنهج الصحيح فهو أخوهم المحبب إليهم المقرب منهم ولو كان من أقاصي الديار، ومن خالفهم فهو عدوهم ولو كان من فلذات أكبادهم ومن أصلاب ظهورهم. والتاريخ في هذا شاهد، ولا يحتاج أن أنبه أو أن أبين ما لعلكم ترجعون إليه في كتب أئمة الدعوة المباركة التي نحن نتفيأ ظلالها في هذه الدولة التي نسأل الله سبحانه وتعالى لأمرائها التوفيق والسداد، وأن يأخذ بأيديهم إلى تدارك النقص واستكماله، وإلى السماع من المخلصين الناصحين، كما نسأله أن يأخذ بأيدي علماء هذه الدعوة المباركة إلى النصح والبيان والتسديد والمقاربة، وإلى بيان الحق الذي يجب الرجوع إليه، وإلى مفاصلة المبتدعة من جميع صنوفهم، وإلى اتخاذ الموقف اللازم، الموقف الصلب الذي كان قد اتخذه أو اتخذ الذي سبقنا إليه أسلافنا من أئمة هذه الدعوة التجديدية، فما تهاونوا في هذا الباب فأعزهم الله بسبب ذلك، لأنه إذا حصل التساهل جاءت البدع وسرت إلينا شيئا فشيئا فتفرقنا بعد أن كنا كلمة واحدة. ويكفي دليلا على مصداقية هذه الدعوة وعلى صحة منهجها أن هذه الدولة لما قامت في نصرتها استمرت ردحا من الزمن ثم سقطت على أيدي الأعداء، تكالبوا عليها. هذه الخلافة العثمانية التي يتباكى عليها هؤلاء المتباكون، الخلافة التي نصرت في أواخر عهدها الشرك وبنت الأضرحة وقامت القباب على القبور وعبدت من دون الله وهجم على أهل التوحيد فقتلوا، قتل رجالهم واستبيحت حرماتهم وسبي من سبي، أهذه دولة إسلامية تحارب التوحيد وأهله؟ ألا يوجد عقل عند هؤلاء المتكلمين المتباكين على هذه الدعوة أو على هذه الدولة، دولة التصوف والخرافة، دولة كان إذا أراد السلطان أن يغزو لا يغزو إلا وبين يديه رافع البيرق من رؤوس الصوفية يوجهه ويتكهن له، إن بشره بخير أقدم وإن أنذره وخوفه بشر أحجم؟ الله المستعان، أين العقول من هذه الدولة وتاريخها؟ نعم صحيح، هذه الدولة في أول أمرها نشرت الإسلام وبلغ إلى أوروبا، لكن من أواسط عهدها إلى أن سقطت ما سلط الله عليها إلا بهوان هذا الدين عليها، فلما أيدت البدع والخرافات ذهبت وزالت. وهذا الأمر أمر حتمي، إذا هان الدين والسنة على الأتباع هانوا، ما أهون الخلق على الله إنهم ضيعوا أمره. يقول ذلك من؟ أبو أيوب الأنصاري لما فتحت بلاد الروم، فتحت قبرص وهو يبكي، أو عند جدار القسطنطينية وهو يبكي، فيقولون له تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ فقال مقالته: ما أهون الخلق على الله إنهم ضيعوا أمره. فالخلق لا يربطهم بالله نسب إلا طاعته سبحانه وتعالى، فإنهم تركوا أمره ذهب الله بهم وجاء بأقوام آخرين يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يقاتلون يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. والفيصل لا يخافون في الله لومة لائم، فبيان الحق لا بد منه. فإذا تكلمت فلتعلم أنه سيكون الناس من دعوتك على قسمين أو ثلاثة أقسام: مؤيد ومعارض ومتوقف. فالمؤيد من أول وهلة يبشر بالخير في تأييده لأهل الخير، والمعارض مصيره إما أن يقهره الله سبحانه وتعالى بالقوة وإما أن يستدين له الأمر فيما بعد فيتبع، والمتوقف إن تبع فيما بعد فهذا ليس له من الفضل كمن سبق من قبل في يوم الشدة ويوم الابتلاء، يوم القوة على أهل السنة والتوحيد. الحاصل أقول إن هذه الدعوة المباركة هي الدعوة الصحيحة، والمنهج الذي قامت عليه هو المنهج الصحيح، فنحن في هذه البلاد ولله الحمد على منهج صحيح قام على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لسنا بحاجة إلى دعوة من الدعوات التي جاءت من الخارج، لا نقول هذا من باب رد الحق، لا، ولكن نقول الحق عندنا ولله الحمد. فإن كانت هناك دعوة توافق منهجنا فنحن نأخذ ونرحب بها لأنها وافقت ما هو عندنا من الحق، وهم لا يختلفون معنا بل سيكونون معنا يدا واحدة على المخالفين للسنة. فالحق أصله موجود عندنا ولله الحمد، وإن كانت الدعوة على خلاف ذلك فلسنا بحاجة إليها. فدعوة الإخوان المخلصين ما قامت في أول ما قامت أو أول ما قامت لاستعادة دين الإسلام ومحو الشرك والخرافة أبدا، وإنما قامت لاستعادة الملك والخلافة، والله سبحانه، وهذا مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى حيث يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ماذا؟ ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا الوعد، وعد التمكين في الأرض، لا يكون إلا بسبب الدعوة إلى إعادة الدين إلى قلوب الناس، تجديد هذا الدين ومن دثر منه في قلوب الناس، دعوة الناس إلى هذه العقيدة المباركة، إحياء من دثر منها، محاربة البدع التي حدثت وقامت بمحاربة هذه العقيدة الصحيحة. فإن حصل ذلك فابشر بالتمكين وابشر بالعز وابشر بالمنعة، هذا هو المنهج الصحيح. لكن دعوة الإخوان قامت باستعادة الخلافة بغض النظر عن المستعيدين لهذه الخلافة، فدخل في صفوفهم كل من هب ودب. الصوفية القبورية وهي أصل هذه الدعوة، أصلها صوفية قبورية كما يعترف بذلك مؤسس هذه الدعوة، ودخل فيها الروافض فهي داعية إلى التقريب بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة، فدخل الروافض في تنظيمهم، ودخل فيها الخوارج لأنها توافقهم في القتال وإزهاق الأرواح وإثارة الفتن والقلاقل وإراقة الدماء، ودخل فيها جميع صنوف المبتدعة، بل ودخل فيها بعد ذلك النصارى، دخل فيها حتى النصارى. وهذا الأمر الذي نقوله لو كان من كتب أشياخنا أئمة هذه الدعوة لكذبوا ولهجم عليهم ولقيل فيهم ما قيل، ولكن الحمد لله كما يقال على نفسها بجنة براقش، فقد دونوا هذا يفتخرون به وكان حجة عليهم والحمد لله رب العالمين. فشهدوا على أنفسهم بأن النصارى معهم في تنظيمهم وأن عداوتهم لليهود ليست دينية وإلى غير ذلك. فدعوة تقوم على هذا المنهج التقريب بين اليهود وبين النصارى وبين الرافضة وبين الصوفية القبورية وغلاة الصوفية أهل الاتحاد والحلول، بين الصوفية بين الأشعرية الجهمية الماتريدية المعتزلة إلى غير ذلك، ماذا أبقت؟ كل البدع التي حاربها أئمة الإسلام قديما وحديثا تندرج تحت مظلة هذه الدعوة الفاسدة، دعوة الإخوان، التي يظن كثير من الناس أنها دعوة إسلامية إصلاحية، وهي ليست بدعوة إلى الإسلام، وإنما كانت دعوة إلى الملك، إلى استعادة الملك، إلى السلطان، إلى ما بينوه في كتبهم. هذه الدعوة منذ 70 عاما وهي كما يقال مكان كثر، لا تتقدم ولا تتأخر، بل في أهلها وأتباعها من الغباء ما الله به عليم، فيضربون اليوم على أيدي سلاطين أقطار من الأقطار التي يقومون فيها، ثم لا يتعظون ولا يعتبرون، ويقعون مرة أخرى في قطر آخر، وهكذا لا يستفيد المسلمون في الأقطار التي تقوم فيها هذه الدعوات أو هذه الدعوة إلا جناية الفتن والقلاقل وإراقة الدماء وإزهاق الأنفس إلى غير ذلك، وتكون هذه الثمرة على عامة المسلمين وقلة من أتباع أو من رؤوس أو من قيادات ومنظري هذه الجماعة، وإلا الغالب أن هؤلاء الرؤوس يسلمون. وهكذا هذه هي دعوة الإخوان باختصار، دعوة يقول فيها قائلها. ولهذا كانت دور ومراكز الإخوان المسلمين مفتوحة أمام جميع الفرق وما يسمى بالمذاهب الإسلامية، فالزيدي والإباضي والسني وعلماء الهند وإيران. لم يستطع أن يقول الرافضة، وإنما قال إيران ليلبس على الناس، وإيران وشمال إفريقيا والشام، الكل يعمل للإسلام المضيع والحرية المسلوبة من المسلمين. ولهذا كانت نقاط الخلاف لا تثار بحال بين الإخوان، فالكل أو فكل واحد منهم يحرص على مشاعر أخيه. ما شاء الله، يصبح الخميني أخوك، ويصبح التجاني أخوك، ويصبح القادري والمغلاني أخوك، ويصبح الشطافي أخوك، ويصبح النقش بندي أخوك، وهلم جرى الجهمي والأشعري. أما الأشعري فهذا هو السني، هذا هو السني. الأشاعرة الذين كان يقول فيهم السلف أو بعض السلف كما ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية مخانيس المعتزلة، وبعضهم يسميهم فروخ الجهمية، أما هؤلاء فهم أهل السنة. الغضب كل الغضب الآن وللأسف من بعض من ينتسب إلى السنة من أبناء هذه البلاد، ولا نعمة ولا كرامة، يدافع عن الأشعرية ويقيم عليك النكير، وتصبح أنت الغريب إذا ما قلت بالحق وأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة أو أنهم أعداء لهذه العقيدة السلفية الصحيحة. فهم في الحقيقة يصدق عليهم قول القائل: أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء، على منهجنا وعقيدتنا دخلاء. تجد الشخص يتربى في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة والدراسات العليا لا يدرس كتابا في العقيدة على غير منهج السلف، لا يدرس إلا كتب العقيدة السلفية، ويخرج بعد ذلك النتيجة والثمرة الدفاع عن الأشعرية. وأكبر من ذلك في هذه الأزمان الدفاع عن الصوفية القبورية وعن الصوفية الحلولية وعن الجهبية وعن التكفيريين والعياذ بالله. كل هذا باسم الدين، فأصبح الدين شماعة كل واحد يعلق عليه إمامه أو شخصه وينسبه إلى الدين، ثم بعد ذلك يترقى به الأمر، وإذا به بعد فترة من الأئمة المجتهدين أو المجددين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الدعوة أفسدت في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان التي دخلتها دعوة الإخوان. أما التبليغ فحدث ولا حرج، فالذين كانوا معهم موجودون يشهدون، والشهادات موجودة، وكتاباتهم فيهم موجودة، بل هم أنفسهم يشهدون على أنفسهم، وكفى بهذا شهادة أنهم على أربع طرائق صوفية: الطريقة النقشبندية، والطريقة السهروردية، والطريقة الجشتية، والطريقة القادرية. إذا رسول الله على أي واحدة من هذه كان؟ إما أن تكون هذه الأربع واحدة، وهذا مخالف للعقل والنقل ومباهته في أبسط الأمور وأوضحها، لأن هذه الطرائق كل واحدة منها لا تعترف بالثانية، بل تدعي أنها هي التي على الحق. فهل كان رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم عليها جميعا؟ حاشا وكلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الطرائق جميعا؟ حاشا وكلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على طريق مستقيم واحد، وهو الذي قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتباع الصراط المستقيم هذا السبيل الوحيد، صراط الله المستقيم هو الموصل إلى التقوى الحقيقية، فهو ما أمر الله به وهو ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا طريقة التبليغ صوفية وأنتم تقول طريقة التبليغ أو دعوة التبليغ طريقة صوفية وتعترف بأنها على أربع طرائق صوفية، وأنتم تحاربون الصوفية عموما، كيف بهذه الطرائق الأربع؟ هذه الطرائق الأربع عندي بعض كتب كل طريقة من المختصرات، والله العظيم ما من طريقة من هذه الطرائق إلا وهي حلول واتحاد وقول بوحدة الوجود. هذه الطرائق الأربع، وبعد ذلك يقال لهم ولهم وفيهم وفيهم وفيهم خير. ما هو الخير الذي يأتون به؟ يخرجون بأبناء التوحيد ثم يعودون بعد ذلك وقد مسخوهم التوحيد، مسخوهم من التوحيد، فيعودون وقد تبلد إحساسهم ضد البدع والمحدثات. هذه هي النتيجة. وكل من ماشاهم ثم من الله عليه وتبين له الحال يشهد عليهم بهذا. فسبحان الله، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب التي أقام الله بها دولة، أقام بها الدين، أقام بها الدولة، يزهد فيها ويرغب عنها ويذهب إلى هذه الطرائق، هذا أمر عجب. لكن الذي ينبغي أن يسأل ما السبب في ذلك؟ السبب أنه أنا أجيب فأقول لو جاءنا هندي وعلى رأسه العمامة ما قبلنا منه، لكن دعانا إليها من لبس الشماغ والبشت فقبلنا منه. وكذا التبليغ، وكذا الإخوان، لو جاءنا صاحب الكرافتة والبنطال والجوخ ما قبلنا منه، لكن جاءنا في هذه الدعوة من ارتدى البشت وغطى رأسه بالشماغ، ففقط تغير الشكل، أما المضمون والجوهر هو واحد، تشابهت قلوبهم كلهم على منهج واحد. الفرق بينهم أن هذه صناعة وطنية وتلك صناعة خارجية، ميد إن السعودية، هذه صناعة سعودية، إخوانية سعودية، تبليغية سعودية، تلك إخوانية مصرية أو تبليغية هندية، فسهل علينا مهاجمتها، أما هذه لا، سعودية، فلا يسهل علينا المهاجمة لأنهم من أبناء التوحيد. طيب انظر إلى أبناء التوحيد يمدحون الترابي، هؤلاء أبناء توحيد، نعم أصولهم أصول توحيد، وهم أنفسهم لا ننكر تربوا على التوحيد، لكن الثمرة الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأرض قطع متجاورات، صح ولا لا؟ وأنها تسقى بماذا؟ ونخيل صلوان وغير صلوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الذي يفضل هو الطيب الذي نبت في الأرض الطيبة، وهو مصداق قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهذه هي الأرض الطيبة تثمر الثمرة الطيبة فتؤكل، والأرض الخبيثة تثمر الثمرة الخبيثة فترفض. فهذه هي حال هذه الدعوات، ما راجت عندنا إلا لأن الذين دعوا إليها من أبنائنا، وكما قلت لكم هؤلاء وإن كانوا أبناءنا، نعم لكنهم أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام، فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء، وأنا أقولها من هنا، السيوف التي سنسلها على هؤلاء هي سيوف البيان بإذن الله، لن نتركهم ولن نسكت عنهم، بل سنفضح هذه الدعوات الوافدة التي زاحمت دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، سنسل عليها سيف البيان حتى يدحرها الله سبحانه وتعالى ويكشف أمرها ويحتك سترها، أو نلقى الله عز وجل على هذا المنهج. فهذا هو الواجب علينا، وهذا الذي ينبغي أن يدعى الشباب إليه. وأعود فأكرر، ربما انتشر الشريط هذا أو سجلت هذه الكلمة فشرقت أو غربت فقيل إن هذا يدعو إلى تقتيل الدعاة، أقول حاشا وكلا، ولكنني أقول أدعو إلى قتل منهجهم ووأده ودفنه وقبره إلى غير قبله ببيانه وفضحه وكتبه. فهذا الذي أقوله، وأبرأ إلى الله من غير ذلك. وأختم الكلام بلفظ ما نسب إلي من كلام الباطل في عقيدتي، فرميت بالتكفير وحسبي الله ونعم الوكيل، ورميت بما هو دون ذلك، وإنني من هذا المكان أبين عقيدتي، فليبين أولئك عقائدهم

هذا سؤال، لكن قبل أن أبدأ به، بعد أن بينت عقيدتي أحب أن أضيف إليها شيئا. ففي كل عصر تنجم بدعة يركز عليها ويظهر أهلها، فيركز عليها أهل السنة والجماعة تركيزا خاصا وإن كانوا لا يهملون بقية عقائدهم. فهذا العصر بدعة خلع السمع والطاعة والبيعة من الأعناق، وقد سمعت هذا من بعض الشباب في هذه البلاد، ولأجل ذلك أحب أن أبين عقيدتي في ذلك، فأقول ولا نرى الخروج على أئمتنا في هذه البلاد وإن جاروا وظلموا، ولهم علينا حق السمع والطاعة، وإن جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وإن أمرونا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة ولا ننزع يدا من طاعة. فهذه عقيدتنا وهذه عقيدتي، أقولها لأن هذا العصر قد انتشر هذا الفكر بين عامة الشباب أو بين كثير منهم، فهذا لا بد أن يبين وليعلم أنه الفيصل في هذه الأزمنة بين أهل السنة والجماعة وبين الطائفة المبتدعة التي ظهرت على الساحة وتسترت بستار الإخوان المفلسين، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شرها ومن فكرها الخبيث. هذا السؤال يقول: هناك بعض الشباب التبس عليهم الأمر فيقولون لماذا مشايخ المدينة لم يناصحوا هؤلاء الدعاة قبل أن يتكلموا عليهم في الأشرقة والمحاضرات؟ نرجو توضيح الأمر. فهذا السؤال سؤال مهم ويلبس به على كثير من الناس. وفي الحقيقة أولا من أظهر خطأه بين الملأ في كتاب مكتوب